سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك اللهم من غضبك ومن النار. اللهم ارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا في هذه الساعة رضا لا تغضب علينا بعده أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعنوا به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسًا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم اجعلنا من الواردين الشاربين من حوضه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنته. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنته، لا نزيغ عن ذلك أبدا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. اللهم وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اهد المسلمين كلهم، رجالهم ونساءهم، يا قوي يا متين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم. اللهم واغفر ذنوبهم وضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نسألك اللهم أحسن العاقبة وأحسن الخاتمة، فإن الخير كله بيدك. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اللهم إنا نسألك صحةً في إيمان، وإيمانًا في حسن خلق، ونجاحًا يتبعه فلاح، ورحمةً منك، وعافيةً ومغفرةً منك ورضوانًا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر، اللهم أعذنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر، اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر للمسلمين. اللهم ارفع الفتن عن المسلمين، اللهم أطفئ الفتن التي اشتعلت في بلاد المسلمين، اللهم أطفئها يا رب العالمين بعزتك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم اطفئ الفتن ومضلات الفتن في عافية للإسلام والمسلمين، وفي عافية لبلاد المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم كن جارًا لنا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك ولا إله غيرك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، اللهم احفظنا بالإسلام قاعدين، اللهم احفظنا بالإسلام راقدين، اللهم لا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين، اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل لكل مسلم نصيبا وحظا وافرا من ليلة القدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة عديدة بعافية يا رب العالمين، وتقوى وخير منك، إنك على كل شيء قدير، وحياة طيبة ترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وجنوده وشياطينه، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من شياطين الإنس والجن، اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان وجنوده وشياطينه، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذه البلاد من كل شر ومكروه، اللهم احفظ البلاد من كل شر ومكروه، اللهم انصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر كتابك القرآن، وانصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع، اللهم أذل البدع، اللهم اقمع البدع، اللهم أذل البدع إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم أعذنا والمسلمين من مضلات الفتن ومن البدع التي تصد عن دينك والتي تهدم الإسلام يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام التي يمكرون بها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبطل مكر أعداء الإسلام الذي يمكرون به على الإسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تعيذنا من النار. اللهم أعذنا من النار، اللهم حرِّم بشرتنا على النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عليك بالسحرة، اللهم عليك بالسحرة، فقد طغوا وبغوا وأفسدوا يا رب العالمين. اللهم أبطل مكرهم، اللهم أبطل مكرهم وكيدهم. اللهم أعذنا والمسلمين أجمعين من شرهم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية لله والصلاة والطيبة السلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.